أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو الكذب على الأولاد. الكذب على الأولاد أيها الإخوة، الكذب محرم في الكتاب والسنة كما تعلمون حفظكم الله، وهو صفة أيضا مذمومة عند الناس، عند الخلق، أن الخلق لا يحبون الكذاب، لا يرتاحون له، لا يطمئنون له. فلذلك بعض الآباء يقع في هذا الخلق الخاطئ الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ويغضب الخلق. أسوأ الكذب أن يكذب الإنسان على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكإخلاف الوعد مع الله سبحانه وتعالى عندما يعد ربه سبحانه وتعالى ويعاهده على أمر، فبعض الناس يخلف الوعد ويكذب. بعض الناس أيضا يكذب على الله في الفتاوى وفي بعض الأحكام، يفتري على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من أسوأ أنواع الكذب. من الكذب السيء أيضا هو الكذب على الأولاد، والكذب على الأولاد خطأ تربوي كبير كبير جدا. البعض ربما يتساهل به نظرا لعدم معرفته بخطورته، ولكن عندما يدقق العاقل في هذا الموضوع يجد أن الكذب على الأبناء خطأ تربوي كبير لا يغتفر، لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولا يغفره الناس. الأولاد أشد المنتقدين لوالدهم. التوبة من الكذب قد تكفر عن الإنسان هذه الجريمة، جريمة الكذب. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة إليه والندم على ما فات قد تكفر هذا الخطأ، ولكن الأولاد قد لا يكفرون. الأولاد الكذب هذا يحفر في أذهانهم، خصوصا إذا استمر سنوات طويلة، وعندما يتربوا على الكذب يتربوا ويسمعوا والدهم يكذب في عدة أمور، هذا الخطأ لا يمكن أن يذهب من أذهان الأولاد. قد يكبروا ويخافون الله عز وجل ويتركون الكذب، ولكن يبقى محفورا في أذهان أولئك الأولاد. أحباب الكرام، بعض الآباء وبعض الأمهات يكذبون على أولادهم سواء بغير قصد أو بقصد. فبعض الآباء ربما يكذب على أولاده في الحديث، فربما ذكر قصة حياته، وربما ذكر بعض المنجزات في حياته، وهذا قد يقول الكلام الآن، ولكن بعد فترة ربما يقول نفس الحدث بطريقة أخرى، فيكتشف الأبناء بأن والدهم يكذب عليهم. بعض الآباء يكذب على أولاده عندما يحدثهم في الأمور العامة، يقول ذهبت وجئت ورأيت وفعلت وكذا، وأخيرا يكتشف الأبناء بأنه كاذب. تأتي ظرف من الظروف يكتشف الأولاد بأن والدهم يكذب أو بأن أمهم تكذب عليهم، وهذه مشكلة، خصوصا إذا تكررت. ربما إذا كانت الكذبة مرة أو مرتين قد يعذر الأبناء وينسوا، لكن إذا أصبح بشكل واضح وبشكل متكرر فهي مصيبة حقيقة، والأولاد سيحتقرون يعني الأب أو الأم الذين يمارسون هذه الخصلة الرديئة. بعض الآباء يكذب بنوع آخر، وذلك في عدم الوفاء بالوعد. تعرفون أيها الأخوة والأخوات، الأولاد يطلبون كثير، يعني يكثرون من الطلبات، خصوصا إذا وجدوا من والدهم أو من أمهم رقة وتعاونا وعطفا، ووجدوا منهم رغبة في تلبية رغبات الأولاد. فأحيانا الأولاد يطلبون شراء بعض الأغراض، يطلبون الذهاب إلى السوق، الذهاب إلى السفر، أو إلى أي شيء ثاني، أو إلى أي شيء آخر، يطلبون تحقيقه من والدهم. فبعض الآباء يكذب ابتداء، فعندما يطلب منها أولاده شيء يقول حاضر سأحضر لكم هذا الشيء، وهو في قرارة نفسه يكذب، يعني لا يريد أن يفي وإنما يريد أن يتخلص من الموقف. بعضهم إذا قلت له يا أخي لا تكذب، إذا كنت لا تفي في ظنك أنك لن تفي فلا تكذب على أولادك. بعضهم يقول هؤلاء صغار ولا يتأثروا، وهنا أيها الإخوة والأخوات ننبه إلى هذا الخطأ. الأولاد صحيح أنهم قد يكون صغار في نظرك لا يفهمون، ولكنهم في الحقيقة يفهمون ويجمعون. الكبار ربما ينشغلون بأشياء أخرى، لكن الأطفال الصغار ليس عندهم ما يشغلهم، فهم يجمعون الكذب ويجمعون الإخلاف الوعد ويجمعون التصرفات السيئة، يجمعونها في أذهانهم لأن ليس عندهم ما يشغلهم. الكبار ربما عندما يكبرون في الثانوي أو في الجامعة عندهم مشاغل، لكن هؤلاء الصغار معك في البيت، فهم عبارة عن نقاط تجميع لما يتصرف به الآباء والأمهات. فبعض الآباء لا يفكر بهذا الشيء، يقول هؤلاء صغار ويمكن أمرر عليهم بعض الوعود ولا أفي بها، هذا خطأ. فبعض الآباء يعد وهو يعلم أنه يكذب ويعلم أنه لن يفي، وهذه مشكلة. بعضهم في يقين أنه سوف يفي ولكنه لا يفي لسبب من الأسباب، فربما كذب عليهم، يقول أنا ما استطعت أنا ما كذا، وهو حقيقة ما استطاع، لكنه يكذب أيضا في التبرير عدم الاستطاعة، وهذه مشكلة أخواني في الله. لابد الأخ أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يكذب على أولاده، أولا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأيضا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالصدق في كل شيء، وخوفا من عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأن الكذب أخواني في الله يؤدي إلى النار، كما نعرف أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله السلامة. ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن خوفا من الله، خوفا من عقوبة الله سبحانه وتعالى، رغبة فيما عند الله أن يحشر مع الصادقين. الأمر الثاني إخواني في الله، لا نكذب من أجل أن نربي أبنائنا على الصدق. إذا تربى الأبناء على الصدق في الأقوال وفي الأفعال فالنتيجة طيبة، تجدهم يصدقون مع الله، مع أنفسهم، مع مجتمعهم، مع والديهم، وهذا هو المطلوب. إذن لابد أن نربي أبنائنا على الصدق، ولو حصل أننا أخطأنا في أمر ما فلابد أن نكون صادقين معهم، لابد أن يكون الأب واضح أمام أولاده، لأنك قد تعتذر هذا اليوم ويكتشفون بأنك تكذب عليهم، فإذا قصرت في حقهم فحاول أنك تعتذر وتبين سبب الخطأ أو سبب التقصير، هذا أمر. الأمر الثاني، كن صادقا معهم في حديثك، ما الذي يحملك على الكذب؟ ما في داعي الكذب يا أخي ويا أختي الكريمة، ما في داعي الكذب، قل الصدق مهما كانت الأمور، وأنتم بهذا أول شيء ترضون الله سبحانه وتعالى، ثم ترضون ضميركم، ثم ترضون أبنائكم وتربون أبنائكم على الصدق. نركز على الصدق في الوعد، الصدق في الوعد إخواني وأخواتي في الله ضروري جدا. إذا وعدت فأوفي، إذا في نية كأنك لا تفي أو لا تستطيع اعتذر بأي أسلوب كان. إذن إخواني في الله نحرص على الصدق ونحذر من الكذب مهما كانت المبررات، مهما كانت المبررات في الكذب فليس عذرا، ليس عذرا أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الأولاد. قلت أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى عندما تتوب قد يتوب عليك ويعذرك، لكن الأولاد ما يعذرون إخواني في الله، يبقى صفة الكذب لاصقة بهذا الأب. وكم سمعنا من بعض الأبناء عندما يقول عندما تحدثه أو تنصحه يقول أبي كذاب، أبوي يكذب علي، أمي تكذب علي، وهذه مشكلة أن تسمع هذه العبارة من الإبن، أن تكون هذه الصفة الذميمة راسخة في ذهن الطفل. بعض الأطفال يزيد من الأمر ويبالغ، لكن أن يكون الأب بهذه الصفة في ذهن الطفل هذه مشكلة، ينشأ وهو يشاهد أبوه يكذب، فبالتالي شخصية الوالد أمام الأبناء تهتز، كذلك الأبناء ينشأوا على الكذب، يكذبون على أنفسهم ويكذبون على والديهم ويكذبون على الله سبحانه وتعالى، يكذبون على المجتمع، وبالتالي حياتهم تدمر، لأن الكذاب إخواني في الله لن يوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن أكرر ونختم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفق الله الجميع لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية.